يحتاج إلى أن يكون عنده مدخل للرزق، والله سبحانه وتعالى قد رزقه ولا يزال في عافية وفي رزق وفي نعمة وفي تقلب بين النعم لا يعلم قدرها إلا الله، ومع ذلك يسخطها كثير من طلاب العلم إذا به يذهب ويطلب له عملا، وبعضهم يريد أن يريد شهادة دكتوراه من أجل يتوظف بها، وبعد فترة من الزمان تجده يقول ما يوجد مثل ذاك المكان الذي كنا فيه، ولا ارتحنا ولا وجدنا راحة ولا وجدنا لا دين ولا دنيا. كثير من الناس هكذا بسبب عدم معرفته لقدر النعمة التي كان فيها، ضاق من النعمة والتي كان يحسد عليها من الفراغ للعلم، من إقباله على حفظ القرآن وحفظ السنة، دروس العلم ودروس العقيدة، ملازمة بيوت الله، صلاة في أوقاتها، تدبر القرآن، يتقلب في النعم ليلا ونهارا، وإذا به ينسى هذا كله، يريد يتركه كله من أجل أن يكون تاجرا أو أن يكون عنده مال أو دخل شهري أو ما أشبه ذلك، فهذا من الغفلة عن نعم الله. قال: حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلب ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله. فإنه لا يراها نعمة، سبحان الله، يصل به الحد إلى أن يزله الشيطان إلى هذا الحد، ينسيه أنه في نعمة. تذكر بعض الناس قل أنت في نعمة، قل أي نعمة، ما عندنا مال، ما عندنا كذا، ما لا راتب لا أي نعمة هذا، نسأل الله العافية. نعمة الاستقامة، نعمة الدين، نعمة دين الإسلام التي لا يقوم لها نعمة، نعمة الصحة والعافية، نعمة السمع والبصر والفؤاد، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة المرأة، الصحة والعافية، ونعم كثيرة يتقلب بها يغفل عنها. أنفاسك التي تتنفس فيها، كل نفس نعمة. إذا كنت تتنفس في اليوم أكثر من 20,000 نفس، كل نفس نعمة عليك، هذه نعم الله جل وعلا، يدفع عنك الآفات. والله سبحانه وتعالى أيضا يحلم عن جهلك وعن معاصيك. كم من نعم يتقلب بها الإنسان، نسأل الله أن يعيننا على شكره. وإذا أصبت بمصيبة فهي ببعض ما كسبت، وهذا من نعمة الله عليك، أنه ما يصيبك إلا ببعض ذنوبك، هذه نعمة. وإذا أصابك أيضا فهذا تعجيل للعقوبة، وهذه نعمة، أن يعجل لك العقوبة خير لك من أن تكون العقوبة في الآخرة، فهذه من نعمة الله عليك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمسك عنه حتى يوافى بذنبه يوم القيامة، نسأل الله العافية. فهذا أمر الله، حتى المصائب لو تفكرت هي نعمة أيضا عليك، بأن تراجع نفسك فلا تستمر على المعصية وتتوب وتستغفر فيحصل فيها نعم، ويحصل أيضا رجوع إلى الله وضراعة، وهذا يحبه الله، وهذه من نعمة الله عليك.